بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب أن ينام المرء على سطح لا تحجير له، أو يركب البحر عند ارتجاج، أو يركب البحر عند ارتجاجه، يعني هيجانه. عن عبد الرحمن بن علي يعني بن شيبان عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات على ظهر، قال: من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة. رواه أبو داود. يعني ليس له عند الله عهد في أن يغفر له، برئت منه الذمة، يعني ليس له عند الله عهد بالمغفرة والرحمة. والله أعلم. البيت ظهر بيت ليس له حجار، ليس له سور، يعني لأجل أن هذا تضييع للأسباب ربما أدى إلى ضياع النفوس، يتقلبه ولا يشعر فيسقط. فلذا الأخذ بالأسباب واجب مشروع، فإذا تمكن من أن يأخذ بسبب فيه حفظ روحه حفظ نفسه وجب عليه ذلك. فإذا لم يفعل وعرض نفسه للهلاك بسبب أنه لم يأخذ بالأسباب المشروعة، وربما تهاون وربما ادعى أنه متوكل، كان مستحقا لأن تبرأ منه ذمة الله عز وجل. يعني معنا كما ذكرنا عهده ليس له عند الله عهد. وروي عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه. رواه الترمذي وقال حديث غريب، صححه الشيخ الألباني رغم ضعفه إلا أنه متقوي بالذي قبله. وعن أبي عمران الجوني، عن أبي عمران الجوني قال: كنا بفارس وعلينا أمير يقال له زهير بن عبد الله، فأبصر إنسانا فوق بيت أو إجار ليس حوله شيء. يعني إجار ما بيت، فقال لي: سمعت في هذا شيئا؟ قلت: لا. قال: حدثني رجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بات فوق إجار أو فوق بيت ليس حوله شيء يمد رجله، يعني إذا تقلبت وربما وقعت، فقد برئت منه الذمة. ومن ركب البحر بعدما يرتج فقد برئت منه الذمة. رواه أحمد مرفوعا هكذا وموقوفا، وروايتهما ثقات، والبيهقي مرفوعا. وفي رواية للبيهقي عن أبي عمران أيضا قال: كنت مع زهير الشنوي فأتينا على رجل نائم على ظهر جدار وليس له ما يدفع رجليه، فضربه برجله ثم قال: قم. ثم قال زهير: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات على ظهر إجار، من بات على ظهر جدار وليس له ما يدفع رجليه فوقع فمات فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر في ارتجاجه فغرق فقد برئت منه الذمة. حسنه الشيخ الألباني. قال الترهيب أن ينام الإنسان على وجهه من غير عذر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل مضطجع على بطنه فغمزه برجله وقال إن هذه ضجعة لا يحبها الله عز وجل. النوم على البطن. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وقد تكلم البخاري في هذا الحديث وحسنه الشيخ الألباني. وعن يعيش بن طخفة ابن قيس الغفاري قال كان أبي من أصحاب الصفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا بنا إلى بيت عائشة فانطلقنا فقال عائشة أطعمينا فجاءت بجشيشة فأكلنا ثم قال عائشة أطعمينا فجاءت بحيسة مثل بمثل القطاة فأكلنا. الحيسة القطعة من الحيس وهو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن وقد يجعل عوض الأقط دقيق. القطاع القطاع القطاع طائر صغير. ثم قال عائشة اسقينا فجاءت بعس من لبن العس القدح الكبير فشربنا فجاءت بقدح صغير فشربنا ثم قال إن شئتم بتم وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد. قال فبين أنا مضطجع من السحر على بطني إذ جاء رجل يحركني برجله فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله عز وجل. قال فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود ورواه النسائي وابن حبان في صحيح ورواه ابن ماجه أيضا عن أبي ذر قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع على بطني فركضني برجله ذي رفسني وقال يا جنيدب إنما هذه ضجعة أهل النار. نعوذ بالله. هذا الحديث من طرقه يدل على كراهية النوم على البطن أو النهي عن النوم على البطن. قال الترهيب من الجلوس بين الظل والشمس والترغيب في الجلوس مستقبل القبلة. الحديث اللي فات ضعيف لكنه على الذي قبله حسن المعنى. عن أبي عياض عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الرجل بين الضح والظل وقال مجلس الشيطان. رواه أحمد بإسناد جيد صححه الشيخ الألباني. الضح هو ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض. قال ابن العربي هو لون الشمس. هذا الحديث يدل على النهي عن أن يجلس الإنسان بين الظل والشمس جزء منه في الظل وجزء منه في الشمس ولكن إما أن يجلس في الشمس كاملا أو يجلس في الظل كاملا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في الفيء في الظل وفي رواية في الشمس فقلص عنه الظل فصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم. رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد. ولفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل بين الظل والشمس. حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سيدا إن سيد المجالس قبالة القبلة قبالة القبلة. رواه الطبراني بإسناد حسن. سيد المجالس قبالة القبلة. هذا الحديث الحسن يدل على استحباب استقبال القبلة إلا أن يكون هناك عذر للإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت إلى أصحابه وهم جلوس في الصلاة فيعلمهم ويخبرهم برؤيا ويخبرهم بوحي، يسألهم يختبرهم، فهذا أمر مشروع. وأما إذا خير بين أن يجلس مستقبل القبلة وبين أن يجلس غير ذلك كان مستقبل القبلة أفضل. الترغيب في سكن الشام وما جاء في فضلها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا. قال وفي نجدنا. قال اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا. قالوا وفي نجدنا. قال هناك الزلازل والفتن وبها أو قال منها أخذ قرن الشيطان. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقال حديث حسن غريب صححه الشيخ الألباني. ليس معنى ذلك أن كل أهل نجد ليسوا أهل طاعة وإيمان، ولكن الغلظة في الإبل في علاج الإبل تورث غلظة وشدة في الطباع عموما، فلذا كانت موضع شياطين الإبل على رأس كل منها. كانت نجد فيها فتن كثيرة لأجل أن على رأس كل بعير شيطان. أهل نجد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهل إبل، فهم يخلطون الإبل بكثرة والإبل معها شياطين فتتأثر طباعهم، والله أعلم أعلم. وهذا الحديث من معجزات النبوة لأنه أخبر بفتح الشام واليمن قبل حدوث ذلك، إنما فتحت الشام في عهد الخلافة الراشدة في عهد عمر رضي الله عنه. هذا سيكون لنا، الرسول أخبر أنه شامنا ويمننا، فهذا من معجزات الظاهرة للرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه فضيلة الإقامة في الشام واليمن لأجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة لهذه الأقاليم. عن ابن حوالة وهو عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصير الأمر أن تكونوا أجنادا مختلفة جنودا مختلفون، جند بالشام وجند باليمن وجند بمصر. قال جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق، ليس فيها مصر. قال وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة خير لي يا رسول الله إن أدركت ذلك. فقال عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيارته من عباده، فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم واسخوا من غدوركم، فإن الله توكل لي في رواية تكفل لي بالشام وأهله. رواه أبو داود بن حبان في الصحيح والحاكم وقرأ صحيح الاثنين. هذا الحديث حديث صحيح يدل على فضل القتال بالشام، فضل جند الشام صلى الله عليه وسلم المسلمين. وعن الأرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه قام يوما في الناس فقال: يا أيها الناس توشكون أن تكونوا أجنادا مجندة، جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن. فقال ابن حوالة: يا رسول الله، إن أدركني ذلك الزمان فاختر لي. قال: إني أختار لك الشام، فإنها خيرة المسلمين وصفوة الله من بلاده، يجتبي إليها صفوته من خلقه، فمن أبى فليلحق بيمنه وليسقي من غدره، فإن الله قد تكفل بالشام وأهله. رواه الطبراني وروايته ثقات، ابن أبي الدنيا وإسنده حسن. قولوا قولي هذا واستغفر الله.